فلا يزال الدرس موصولا في رسالة التدمرية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وكنا فيما مضى قد وصلنا إلى القاعدة السابعة من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضوع، وهو تحقيق الأسماء والصفات. وكنا في القاعدة السابعة مع الشيخ رحمه الله قد مررنا بما ذكره، وكان نتيجة تلك القاعدة أنها تنبيه على جوامع وطرق تكون ضابطا في النفي والإثبات في توحيد المعرفة والإثبات، وتوصل إلى أن ما أثبته السمع أثبتناه، وما نفاه السمع نفيناه، وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه، فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته. ما أدري أحد الإخوة الأخ جميل أقرب شوي لعلك تقرأ القاعدة السابعة ولا أقرب لك اللاقط. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما يبدأ الأخ، فيه استشكال من بعض الأخوة أمس ذكره لي، وهذا الاستشكال قديم الحقيقة. أنا كانت عندي ورقة أيضا كتب فيها أحد الأخوة أظن منذ سنوات شبه سؤال، يعني يقول كون الضابط هو إثبات الكمال ونفي النقص أراه لا يستقيم، لأن المعطلة والمؤولة إنما يعطلون ويؤولون بحجة إثبات الكمال ونفي النقص، وهذا هو الضابط عندهم، لكنه يعتقد يقول أن الضابط هو الكتاب والسنة، لأنه هو معتمد أهل الحق في الإثبات والنفي، وليس فيهما إلا إثبات الكمال ونفي النقص إجمالا وتفصيلا، وهو ضابط أكثر ضبطا ودقة. هو الحقيقة يعني ما هناك خلاف، فالأخ بس ما فهم، يعني ما فهم المقصود، وإلا المقصود هو يعني في إطار قوله تعالى لما عاب على أهل النار على أهل السعير ما عملوا وعطلوه من دلالة الوحي ودلالة العقل، شهدوا على أنفسهم أنهم استحقوا النار بسبب أنهم لا يسمعون ولا يعقلون، فقال عنهم سبحانه وتعالى لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولا شك أن الكتاب والسنة هي العصمة، يعني المعتصم هو وحي الله تبارك وتعالى بقسميه الكتاب والسنة، وهما دلا على الكمال، على إثبات الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ودل على نفي النقص عن الله تبارك وتعالى. لكن هناك أشياء لم ينص عليها في الكتاب والسنة وعلمت بالعقل أنها كمال، فتثبت لله عز وجل كما أثبتها السلف الصالح، مثل قولهم هو مستو على عرشه بائن من خلقه. فكلمة بائن من خلقه هذه ما فيه نص، فهل أقول أنا لا أثبتها ولا أنفيها؟ لا، بل أنا أثبتها وأثبتها بالعقل، وأجمع على ذلك السلف الصالح واستدلوا على هذه الصفة بالعقل. فقالوا المسألة لا تخلو من احتمالات ثلاثة، أحد احتمالات ثلاثة: إما أن يكون الله سبحانه وتعالى في خلقه وتكون المخلوقات تحوزه وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وإما أن يكون المخلوقات في الله عز وجل والله يتنزه عن ذلك، لأن معنى هذا أن الله يكون محل للمخلوقات والله منزه عن ذلك. فما بقي الاحتمال الثالث، وهو أن الله بائن من خلقه، يعني متميز من خلقه. فهذه صفة كمال. إذا قلنا هو في خلقه صفة نقص، لأن المخلوقات لا تحوزه سبحانه وتعالى، ليست ظرفا له، بل هو الذي أحاط بكل شيء، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان ولم يحط به شيء سبحانه وتعالى. وكذلك ليس فيه شيء من مخلوقاته، لأن الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. بقي أن نقول بائن من خلقه، وهذه طريق الإثبات أو طريق إثباتها هو العقل، وأثبتها السلف الصالح وأجمعوا عليها. أيضا لوازم الغناء، اللوازم المعروفة على يعني من إثبات الله لنفسه الغناء، وأنه على كل شيء قدير، غني عن العالمين، بكل شيء عليم. فما يلزم على هذه الصفة وهو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، نثبته لله عز وجل على قاعدة أن كل كمال ثبت للمخلوق، يعني كل كمال مطلق ثبت للمخلوق، فالخالق أولى به سبحانه وتعالى، هو موليه. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا نفينا عن الله الصاحب والولد، ننفي عنه ملزوماتها سبحانه وتعالى. إذا يعني ثبت بالسمع أنه يطعم ولا يطعم، ننفي عنه لوازم الأكل والشرب، يعني كل ما يلزم على هذا ننفيها عن الله عز وجل، لأنها نقص أو مقتضى الحاجة إلى الأكل كالمعدة والمريء ونحو ذلك، كل ذلك ننزه الله عنه. ولم يرد بالسمع بنصه نفيه، ولكن على قاعدة إثبات الكمال المطلق المعروف بالعقل والفطرة ومقتضى السمع، أي نعم، نثبته. وكما قال الشيخ هنا: ما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه، سكتنا عنه. يعني قد يسكت السمع عن أمر نفيا وإثباتا، لكن العقل يثبته لأنه كمال، أو ينفيه لأنه نقص. فينبغي أن نثبته، ما دام كمالا مطلقا فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. وهذا هو في إطار الكتاب والسنة، حتى لا نكون ممن يقولون نادمين يوم القيامة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السائر. والعقل هو مناط التكليف، فهل نلغي دلالة العقل في فهم النصوص؟ هذا أمر لا يقول به يعني أحد. نعم تفضل يا أخي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة أن يقال إن كثيرا مما دل عليه السمع يعلم بالعقل أيضا، والقرآن يبين ما يستدل به العقل ويرشد إليه وينبه عليه، كما ذكر الله ذلك في غير موضع، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك مما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه. هنا ما في مما، ما أرشد. نعم، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، يعني بعقولهم أيضا. نعم، فإنه سبحانه وتعالى بين من الآيات الدالة عليه وعلى وحدانيته وقدرته وعلمه وغير ذلك مما أرشد العباد إليه. ما في مما عندك مما؟ نعم. ما أرشد العباد إليه ودلهم عليه، كما بين أيضا ما دل على نبوة أنبيائه وما دل على المعاد وإمكانه. فهذه يعني إمكانه عقليا أيضا بين ما دل على المعاد وإمكانه عقليا، وقد يكون عقليا سمعيا، يعني سمعيا ورد في السمع، ونفس الذي ورد في السمع عن إمكان المعاد هو طريقة عقلية، فالذين ينكرون المعاد ذكرهم الله عز وجل بالنشأة الأولى، والذين ينكرون المعاد يذكرهم الله عز وجل بالنوم واليقظة، والذين ينكرون المعاد يذكرهم الله عز وجل بما يحيي به الأرض بعد موتها، وهذه كلها إمكانات عقلية. والذين ينكرون المعاد ذكرهم الله عز وجل بأنه أحيا قوما أماتهم ثم أحياهم في الدنيا من بني إسرائيل وغيرهم، وكل هذا بيان للإمكان العقلي للمعاد. فالقرآن في الحقيقة أنه ينمي العقل ويزكيه، القرآن ينمي العقل ويزكيه ويجعله غريزة، يعني هو غريزة قوة ملكة، غريزة ينتفع بها صاحبها، لكن لا ينتفع بها لو أنه صادم الوحي. نعم، فيكون قد تعطل. تفضل. فهذه المطالب هي شرعية من جهتين: من جهة أن الشارع أخبر بها، ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها. والأمثال المضروبة في القرآن هي أقيسة عقلية، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، وهي أي نعم تعارض العقل والنقل، هذا من المواضع التي بسط فيها هذه المسألة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه. نعم، وهي أيضا عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل أيضا. وكثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقاده أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فإن السمع هو مجرد إخبار الصادق، وخبر الصادق الذي هو النبي لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول العقلية بالعقل. هذا غلط، هو يرد على أهل الكلام، يقول كثير من أهل الكلام يسمي هذه الأصول العقلية لاعتقادها أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، فغلطه جاء من حيث اعتقد أنها لا تعلم إلا بالعقل فقط، وهي في الحقيقة تعلم بالشرع والعقل معا. وحجته يقول السمع هو مجرد إخبار الصادق وخبر الصادق، يعني الصادق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم صدقه إلا بعد العلم بهذه الأصول بالعقل، فكأنه يعني جعل العقل هو المرجع. هذا الغلط، هذا غلط، لأن العقل له حدود، الفطرة دليل والعقل دليل والوحي دليل لا يستغنى عنه. فالوحي غاية ما في الأمر أنه جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها، صح جاء بما يتحير فيه العقل ولا يستقل وحده بالدلالة عليه، لا يستقل بالدلالة عليه، ولكن العقل يتفاعل مع السمع ويعلم أن ما جاء به السمع صدق وحقيقة لأنه يعلمه أيضا بالعقل، كما قيل لأعرابي في هذه المسألة فقال ما نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه، وما أمر بشيء وقال العقل ليته لم يأمر به. هو صدق يعني استجاب للسمع، وهذا هو العقل السليم. نعم. ثم إنهم قد يتنازعون في الأصول التي يتوقف إثبات النبوة عليها، فطائفة تزعم أن تحسين العقل وتقبيحه داخل في هذه الأصول وأنه لا يمكن إثبات النبوة بدون ذلك، ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، لا مما يقتضيه العقل، يعني ينفيه لعلها يقتضيه، وهي لا تمسح ينفيه بس اكتب بالهامش لعلها يقتضيه. يجعلون التكذيب بالقدر، يعني عمدتهم أن العقل يقتضيه أو أنه نفاه العقل فهم يكذبون به. هنا ذكر يعني في الهامش قوله ويجعلون التكذيب بالقدر مما ينفيه العقل، قال كذا في الأصل وأظن أن فيه تحريفا، والذي بيّنه الشيخ وهو ينتقد هذا الأصل في إثبات النبوة شرح العقيدة الأصفهانية أن المعتزلة حينما بنوا دينهم على تحسين العقل وتقبيحه التزموا لوازم خالفوا بها نصوص الكتاب والسنة، ومنها التكذيب بالقدر، إذ قالوا لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به، ولا أن يخلق أفعال عباده، ولا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، لأنه لو كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه لكان قبيحا منه. على كل حال هو يريد أن يصوبها، فلعل أصل العبارة ويجعلون التكذيب بالقدر مما يقتضيه أو يثبته العقل. الخلاف سهل معروف، يعني المقصود المعتزلة في الحقيقة ما قدر الله حق قدره، ولما يقول لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به، يعني هم في الحقيقة شبهوا الله عز وجل بالمخلوق في الأفعال مشبهة، وإن كانوا معطلة في الصفات حذرا من التشبيه. فالله عز وجل له إرادة شرعية قد يريدها شرعا ولا يريدها قدرا وكونا لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى، يعني بعلمه أضل من أضل وكذلك بعدله، وهدى من هدى بفضله سبحانه وتعالى ورحمته، والفضل له سبحانه وتعالى. وقد ذكرت في درس سابق ما رواه عطاء عن ابن عباس أن مبتدعا أو يهوديا طرح عليه سؤالا قال يا ابن عباس أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردة ألا يكون قد ظلمني؟ قال إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعكه يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك. فالأمر أي نعم مفوض إلى الله عز وجل، والله موثوق به سبحانه وتعالى، فهو أعلم حيث يضع فضله ورحمته، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وكما قال سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يظلم الله أحد، لا يظلم الله أحدا لأحد، ولا كما حرم ذلك على نفسه وحرم وجعله بيننا محرما، فهو سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. نعم. وطائفة تزعم أن حدوث العالم من هذه الأصول، وأن العلم بالصانع لا يمكن إلا بإثبات حدوثه، وإثبات حدوثه لا يمكن إلا بحدوث الأجسام، وحدوثها يعلم إما بحدوث الصفات وإما بحدوث الأفعال القائمة بها، فيجعلون نفي أفعال الرب ونفي صفاته من الأصول التي لا يمكن إثبات النبوة إلا بها. ثم هؤلاء لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على نقيض قولهم، لظنهم أن العقل عارض السمع وهو أصله فيجب تقديمه عليه، والسمع إما أن يؤول وإما أن يفوض. وهم أيضا عند التحقيق لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم لما تقدم. يعني ما يقبلوا حتى الاستدلال بالكتاب والسنة على وفق قولهم، لماذا؟ لأنهم في التحقيق لا يعتمدون إلا على الأصل الذي استحكم فيهم، أصل البدعة، هذا الذي استحكم فيهم هو الذي يؤولون النصوص حتى تخدم هذا الأصل الذي ظنوه حقا وهو باطل، أو أنهم أرادوا أن يخدموه لما لهم من الشهوات فيه، فيقولون إنهم أحيانا يستدلون بالكتاب والسنة للاحتجاج على من يقول بذلك، وأنهم يستدلون بالكتاب والسنة للاعتضاد وليس للاحتجاج أو للتأصيل، إنما يأتون بها من أجل أنها مساعدة، وإلا في الواقع هم لا يقبلون الاستدلال بالكتاب والسنة، نسأل الله السلامة. يعني أصل التلقي الذي يتلقون ليس هو الوحي من عند الله عز وجل، إنما أصل التلقي ما يرونه معقولا لديهم، والمعقولات عندهم تختلف. نعم. وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس، وهؤلاء يضلون، ضل يضل. نعم. وهؤلاء يضلون من وجوه. نعم. وهؤلاء يضلون من وجوه، منها ظنهم أن السمع بطريق الخبر تارة وليس الأمر كذلك، بل القرآن بين من الدلائل العقلية التي تعلم بها المطالب الدينية ما لا يوجد مثله في كلام أئمة النظر، فتكون هذه المطالب شرعية قدرية عقلية، شرعية، فتكون هذه المطالب شرعية عقلية. نعم. ومنها ظنهم أن الرسول لا يعلم صدقه إلا بالطريق المعينة التي سلكوها، وهم مخطئون قطعا في انحصار طريق تصديقه فيما ذكروه، فإن طرق العلم بصدق الرسول كثيرة كما قد بسط في غير هذا الموضع. يعني مثل كتاب النبوات شرح العقيدة الأصفهانية. نعم. طرق العلم بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ليس المعجزة، هم سلكوا طريق المعجزة. أي نعم. لكن ليس المعجزة فقط، بل معرفة الفرق بين الصادق والكاذب لها طرق كثيرة غير الطريق اللي، وإن كانت طريقهم تكون صحيحة، لكن انحصار معرفة الصادق من الكاذب بطريقتهم هذا خطأ، اعتقادهم انحصار، لأن الطرق كثيرة في معرفة الصادق. إما وأيضا من الطرق أن تعرف ما جاء به بجنسه، فجنس الكذب معروف وجنس الصدق معروف، فورقة بن نوفل استدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بجنس الناموس الذي جاءه، وخديجة رضي الله عنها استدلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بمسلكه الشخصي، وهرقل جمع بين المسلك الشخصي والتاريخ والجنس، جنس ما يأتي هل هو جنس النبوة الذي يعرفه في التوراة والإنجيل. ولهذا قال ورقة بن نوفل إن هذا هو الناموس الذي يأتي موسى، استدل بجنس النبوة. فطرق كثيرة، طرق معرفة النبوة كثيرة، لا تنحصر بإثبات المعجزة التي سموها. هذا غرض الشيخ، إنما كتاب النبوات نافع في هذا المجال وفي غيره. على كل حال هو من الكتب المفيدة كتاب النبوات وشرح العقيدة الأصفهانية أيضا. نعم، كتاب النبوات للشيخ والعقيدة الأصفهانية للأصفهاني، وشرحها الشيخ، تعقب الأخطاء التي وردت فيها يعني. نعم، وشرحها شرحا جيدا. نعم. ومنها ظنهم أن تلك الطريق التي سلكوها صحيحة وقد تكون باطلة. قد تكون باطلة، نعم، في بعض الأمور، لأن فعلا يعني الخارق للعادة، إذا قالوا أن المعجزة هي الخارق للعادة، هم لم يضبطوا المعجزة بتعريف يضبطها ويميز بينها وبين مخاريق السحرة والكهنة وغيرهم، يعني لا تجد لهم ضابط يضبطون به دلالة المعجزة أو يميزون به بين معجزة النبي ومخرقة الساحر والكاهن. فاستظهر عليهم المعتزلة وأنكروا أنكروا هذه الطريقة. لكن إذا قلنا الآيات، إذا قلنا البينات، إذا قلنا البراهين، فبهذه الطريق يعني نميز. ثم إذا عرفنا أن الخارق للعادة الذي يقصدون حتى يكون آية هو الخارق لعادة الخلق كلهم وليس خارقا لعادة الله، لسنة الله تبارك وتعالى، بل هو من سنة الله المضطردة. لكن وقد يكون الخارق للعادة خارق لعادة الإنس وليس خارق لعادة الجن، قد يكون خارق العادة أمر نسبي، فهذا لا يصلح أن يكون آية على صدق النبي، بل الآية الصالحة على صدق النبي هي الآية التي تطرد مع سنن الله عز وجل وتخرق عادة الخلق جميعا، عادة الجن والإنس. أي نعم. تفضل. ومنها ظنهم أن ما عارضوا به السمع معلوم بالعقل ويكونون غالطين في ذلك، فإنه إذا وزن بالميزان الصحيح وجد ما يعارض الكتاب والسنة من المجهولات لا من المعقولات. وقد نعم، هذه قاعدة، كل ما عارض الكتاب والسنة فهو من المجهولات لا من المعقولات، يعني جميع ما عارض الكتاب والسنة سواء عقلي أو غيره فهو من المجهولات لا من المعقولات. نعم. والمقصود هنا أن من صفات الله تعالى ما قد يعلم بالعقل، كما يعلم أنه عالم وأنه قادر وأنه حي، كما أرشد إلى ذلك قوله ألا يعلم من خلق. وقد اتفق هذا دليل عقلي، ألا يعلم من خلق، معقول يعني أنه يعلم صانع صنعته، فهو سبحانه وتعالى يعلم خلقه، هو الذي خلقهم فيعلمهم، ألا يعلم من خلق. هذا السؤال إنكاري على من ينكر هذا أو من يغيب عنه هذه المعرفة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. نعم. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند التحقيق أنه حي عليم عند المحققين. وقد اتفق النظار من مثبتة الصفات على أنه يعلم بالعقل عند المحققين أنه حي عليم قدير مريد. وكذلك السمع والبصر والكلام يثبت بالعقل عند المحققين منهم، بل وكذلك الحب والرضا والغضب يمكن إثباته بالعقل، وكذلك علوه على المخلوقات ومباينته لها مما يعلم بالعقل. كما نعم، كل ذلك يعلم بالعقل. نعم، كما أثبتته بذلك الأئمة مثل أحمد بن حنبل وغيره، ومثل عبد العزيز المكي وعبد الله بن سعيد بن كلاب، بل وكذلك إمكان الرؤيا يثبت بالعقل، لكن منهم من أثبتها بأن كل موجود تصح رؤيته، ومنهم من أثبتها بأن كل قائم بنفسه تمكن رؤيته، وهذه الطريق أصح من تلك.

وكذلك العلم والجهل والصمم والبكم ونحو ذلك. الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منهما. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة. هذه أمور كلها يعني كأنها تكرار لما قدمه الشيخ يعني في هذه القاعدة السابعة، هي توضيح بعض توضيح الأشياء، ولكن كأنها تكرار لما قدمه الشيخ فيما سبق. فلعلنا يعني نتجاوزها لأنها في الواقع تحتاج إلى يعني دقة في الله، وقد يكون وحاصل الكلام الشيخ أنه يقول يعني إن تقابل الحياة والموت إنما هو يعني تقابل النقيضين، إذا سلب أحدهما ثبت الآخر، ولهذا الله سبحانه وتعالى عاب على الجمادات وعاب على الآلهة التي يدعونها يعني بذلك. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. يعني في مثل سلب أحد النقض هو سلب للآخر، ومثل قوله تعالى في آخر القاعدة: ولهذا عاب الله سبحانه من عبد ما تنتفي فيه هذه الصفات. فقد قال تعالى عن إبراهيم الخليل: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فسلب هذه الأشياء إثبات ضدها، ما لا يسمع يعني أنه أصم، ولا يبصر يعني أنه أعمى، ولا يغني عنك شيئا يعني أنه فقير ومحتاج. وقال أيضا في قصته: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني أنهم بكم. فسلب أحد النقيضين يعني هو إثبات للآخر. وقال تعالى عنه: قل هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تقليد فقط، يعني لا يعقلون، لو كانوا يسمعون أو يعقلون ما كانوا في أصحاب الجحيم. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وكذلك في قصة موسى في العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. سلب عنهم صفات الكمال، إذن هو ناقص. أي نعم. وقال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فقابل بين الأبكم العاجز وبين الآمر بالعدل الذي هو على صراط مستقيم. فهذه الصفات المتقابلة إثبات أحدها سلب للآخر، وسلب أحدهما إثبات. هذا خلاصة ما يريد أن يقوله الشيخ، لكن لغموض بعض الأشياء يعني يحسن بنا أن لا نقف عندها طويلة حتى لا تحدث إشكال على من لم يعني يتأمل. نأتي إلى الأصل الثاني فنبدأ على بركة الله. الأخ جميل، نعم. فصل: وأما الأصل الثاني، قال شيخ الإسلام، لأن الأصل الأول هو في التوحيد العلمي المعرفي، إثبات الأسماء والصفات، توحيد الإثبات المعرفة والإثبات، وهذا التوحيد العملي. إيه نعم، توحيد العبادة، توحيد الله، يعني في الاعتقاد، مثلا اعتقاد أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، واعتقاد أنه رب العالمين، يعني اعتقاد أمر ثابت في نفس الأمر، فهو خبري، السابق خبري وهذا عملي،

يعني هذا الباب باب نافع جدا، وكل ما كتب الشيخ فيه إن شاء الله نفع. أي نعم، لكن هذا بالذات يحتاج إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. دخلت إذا دخلت المسجد صلي ركعتين تحية المسجد، ولو كان قبل الأذان، يعني من ذوات الأسباب. المسألة يعني أقول سهلة لأنه سنة، لكن هي إذا صليت على أساسنا من ذوات الأسباب، نعم، من دخل المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين.